قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: التاسع في توبة الكافر. قال: وللحميدي صاحب الشافعي وشيخ البخاري أبي بكر عبد الله بن الزبير والإمام أحمد بأن من أي أن الذي لكذب تعمد أي في الحديث النبوي مطلقا الأحكام والفضائل وغيرهما بأن وضع أو ركب سندا صحيحا لمتن ضعيف أو نحو ذلك ولو مرة واحدة وبان العمد بإقراره أو نحوه بحيث انتفى أن يكون أخطأ أو نسي لم نعد نقبله أبدا في شيء مطلقا سواء المكذوب فيه وغيره ولا نكتب عنه شيئا ويتحتم جرحه دائما وإن يتب وتحسن توبته تغليظا لما ينشأ عن صنيعه من مفسدة عظيمة وهي تصيير ذلك شرعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف الإمام السخاوي رحمه الله تبارك وتعالى: التاسع، أي الفصل التاسع فيما يتعلق بهذا الباب، ألا وهو معرفة صفة من تقبل آياته ومن تعطل في توبة الكاذب. الفصل التاسع في توبة الكاذب، فهو الفصل في بحث هذه المسألة: هل تقبل توبة الكاذب أو لا تقبل؟ أما تعريف الكاذب، تعريف الكذب والكاذب وبيان من يقال فيه كذاب ومن يقال فيه متهم بالكذب ونوع حديث كل منهما والأسباب الحاملة على الكذب، هذا كله مر في الحديث الموضوع والمتروك. فثم ذكرنا معنى الكذب ومعنى الكذاب وحكم والتفريق بين المتعمد بالكذب والمتهم بالكذب ووجه التفريق بينهما وتسمية كل حديث كل منهما وذكرنا أيضا أسباب الكذب أو الأسباب الحاملة على الكذب. ولهذا فهنا لا يتكلم أو لا يعترض، لم يعترض أو لم يتعرض، عفوا لم يتعرض لهذه المسألة لأنها سبق، وإنما الكلام حول توبة الكاذب، هل تقبل له توبة أو لا. والكاذب إما أن يكون كذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون كذبه في كلام الناس، فالذي كان حديثه كذب الكلام في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الموضوع وهو المقصود، وأما من كان كذبه في كلام الناس هذا هو المتهم بالكذب، حديثه المتروك. ويلحق به أيضا إن وجدنا في الحديث علامات الوضع ولم نجد من هو معروف بالكذب ولم نجد السبيل إلى إلساق تهمة الوضع أو تهمة الحديث وما فيه من علامات الوضع والافتراء والاختلاط إلا رجل في الإسلام، فعند ذلك نقول يغلب على الظن أن التهمة لاصقة به، هذا المتهم أيضا بالكذب. بعض أهل العلم فهم من كلامهم أنه لا تقبل توبة الكاذب مطلقا، سواء كان يكذب في حديث ما في كذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يكذب في حديث الناس. وبعضهم قال الكلام منزل على الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في توبة الكاذب المبحث ليس في قبول توبته فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأن التوبة بابها مفتوح. قد قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال عليه الصلاة والسلام: التوبة مقبولة ما لم تغرغر النفس أو تطلع شمس من مغربها حتى ولو كان شركا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى ولو كان كفرا وشركا بل ردة، فإنه إذا تاب ورجع تاب الله عليه. فليس الكلام في قضية التوبة بين العبد وربه جل وعلا، وهذا أيضا يقال في الساحر ويقال في الزنديق. فليس حديث أهل العلم في ماذا؟ فيما بينه وبين الله، فهذا الباب مفتوح. وإنما المراد هل تقبل توبته فتسقط عنه هذه التهمة العظيمة، فينظر في حاله بعد ذلك هل هو ممن يقبل حديثه أو لا يقبل. فحاصل كلام أهل العلم في المسألة أنهم لهم قولان في ذلك، لهم قولان، أن لهم قولين في ذلك. المنقول أن محمد الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي عبد الله بن الزبير هو عدم قبول التوبة، أي في الحديث، بمعنى أنه إذا ثبت كذبه ثم قال إني تبت فيسقط حديثه ولا يقبل. وأما بينه وبين الله فباب التوبة مفتوح. وذكر أن هذا قول أكثر أهل العلم. وحاصل الأدلة في ذلك: أولا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا سدا لباب الزيادة في الدين وحماية لشرع الله جل وعلا، ثالثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا عليك ليس ككذب على الناس، كذلك الأمر التغليظ، رابعا حتى يغلق الباب عن الكذابين فلربما يكذب ثم يقول تبت فيغتب بحديثه ويقبل، وقد لا ينتبه الناس فيفرقون بين ما كان من حديثه الذي رواه بعد توبته والذي رواه قبل توبته، فيخلطون هذا بذاك فيعني لا يميزه. هذا جملة الأدلة التي هو هذا هي التغليظة سد الباب، هذه جملة الأدلة التي قالوا لأجلها لا تقبل روايته بل تسقط. والطرف الآخر وهو الذي اختاره النووي وذكر في مقدمة في شرحه لمسلم وفي كتابه إرشاد طلاب الحقائق إلى سيرة الخير الخلائق عليه الصلاة والسلام، ذكر أن هذا مخالف لقواعد الشرع ولقواعد المذهب مذهب الشافعي. فالأصل أن الكذاب إذا تاب تقبل توبته، وما كان من حديثه بعد ذلك فإنه يقبل إلحاقا، أولا لأن باب التوبة مفتوح، ثانيا لأن المقصود برد حديثه لأنه يكذب، فإذا جاءت هذه الصفة فينظر إلى حاله الآن هل هو في مصاف من يقبل حديثه أو لا. ثالثا لأنه الصفة التي هي أشد من هذا إذا تاب صاحبها قبل حديثه والكافر والكذب لا يصح صاحبه إلى الكفر، وإن كان من الكبائر العظام، يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكافر إذا تاب قبلت توبته، وما تحمله حال كفره وأداه حال إسلامه قبل منه، قال من باب أولى الكذاب أو الكافر. وقالوا الرابع أيضا الإلحاق بمن الشهادة، الإلحاق الشهادة، فمن ثبت عنه الكذب ثم تاب فشهادته بعد توبته تقبل. أشار الإمام الشيوخ رحمه الله إلى أنه وجد في الفروع الفقهية ما يؤيد مذهب القول المذهب الأول، وهو ماذا؟ أن من وقع في الزنا عياذا بالله ثم حد وتاب بعد ذلك، فمن رماه بالزنا القديم لا يعد قاذفا. قالوا لا يعد قاذفا لأن الزنا ثبت في حقه. فقال هذا كأنه يعني فرع فقهي قوى به أو يستأنس به لقول من قال لا تقبل روايته. والسيوطي له مثل هذا، يعني مما يستفاد ومما يعتبر من الزيادات في كتابه تدريب الله وشرح تقريب النواوي، أنه يلتمس في مسائل حديثية أن يخففها على بعض أو أن يذكر لها بعض الفروع الفقهية من باب الإلحاق والاستدلال أيضا. هذا جملة كلام أهل العلم في المسألة. نعم قرأ. قال نعم توبته كما صرح به الإمام أحمد فيما بينه وبين الله تعالى، ويلتحق بالعمد من أخطأ وصمم بعد بيان ذلك له ممن يثق. طيب قوله وإن يتب وتحسن توبته تغليظا لما ينشأ عن صنيعه، باب التغليظ من مفسد عظيمة، تصيير ذلك شرعا أيضا حتى لا يميز الناس، هذا من تعليلات عدم قبول التوبة. نعم قال نعم توبته كما صرح به الإمام أحمد فيما بينه وبين الله تعالى، ويلتحق بالعمد من أخطأ وصمم بعد بيان ذلك له ممن يثق بعلمه مجرد عناد، كما مجرد عناد كما سيأتي في الفصل الثاني عشر. وسيأتي هذا لاحقا، يعني الراوي الذي يخطأ ويبين له الخطأ فلا يرجع، هذا لا يقال مطلقا أنه يتهم. فجاء في كلام أهل العلم، وهذا قد ذكرناه غير مرة، ما يدل على الطعن في مثل هذا، كقول بعضهم من لما سئل من الذي لا تقبل روايته، قال ذاك الذي يخطأ فيبين له خطأه ويصر ولا يرجع. لكن جاء في كلام بعضهم الثناء على الذي لا يرجع ما في كتابه، مما يدل على تأكد ضبطه وشدة حفظه وأن الحق معه. ففي المبحث الثاني عشر أو الفصل الثاني عشر سيأتي التفصيل في هذا، وأن المراد أن الذي يخطأ فيبين له الخطأ ويظهر أنه قامت الحجة عليه أو بان الحق له، لكن إنما هو يعاني ويتبع الهوى، هذا الذي تكلم به. ومثله الجاهل الذي لا علم له، إذا جاءه الحق ممن يرى فيه العلم فيرده، فهذا أيضا الذي يطعن فيه. نعم. وأما من كذب عليه صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال معتقدا أن هذا لا يضر ثم عرف ضرره فتاب، فالظاهر كما قال بعض المتأخرين قبول رواياته، وكذا من كذب دفعا لضرر يلحقه من عدو ورجع عنه. أما الإكراه بابه معروف، وأما الذي قبله فالمقصود الذي ليس كذبه من باب ذكر شيء جديد في الشريعة، وإنما ذكر بعض الفضائل. شيخ بعض المتأخرين هذا وزع التبريزي، هذا ايه؟ الذي أشار إليه ذكر التبريزي. نعم كافي. كلامه كافي. نعم أحسن. نعم. ثم إن أحمد والحميدية لم ينفردا بهذا الحكم، بل نقله كل من الخطيب في الكفاية والحازمي في شروط الأئمة الستة عن جماعة، والذهبية عن رواية والذهبي ما يأخذ من الخطيب والحازمي فقل الذهبي، والذهبي عن رواية ابن معين وغيره واعتمدوه. نعم وكذا يعني اختاروا هذا القول. نعم. وكذا للإمام أبي بكر الصيرفي شارح الرسالة وأحد أصحاب الوجوه في المذهب مثله، حيث قال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه على يعني يقول أحد أصحاب الوجوه، الوجه دون الرواية والطريق والقول عند الشافعية، الوجه دون الرواية والطريق والقول عند الشافعية، فيقال في المسألة قولان، هذا مما ينسب لصاحب المذهب. ها؟ صاحب المذهب هو الإمام الشافعي. ويقال طريقان، طريق الخراسانيين وطريق غيرهم. ويقال روايتان والوجهان. فأصحاب الوجوه هم أدق من القول والرواية والطريق. نعم، تراجعون مقدمة النووي للمجموع شرح المهذب فأبين هذا. نعم. قال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. قال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب، أطلق نكر الكذب، ولهذا فهم منه أنه يقصد سواء كان الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام الناس. لكن قيل قوله: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل، فهذا قالوا قرينة تدل على أنه المقصود الكذب في الحديث. نعم. قال: وأطلق الكذب، وأطلق الكذب، قال: وأطلق الكذب بكسر الكاف وسكون المعجمة على إحدى اللغتين كما ترى، ولم يصرح الكذب والكذب. نعم. ولم يصرح بتقييده بالحديث النبوي. أي نعم، قالوا عبارته ليس مفادها التصريح، لكن بعضهم قال قرينة من أهل النقل تدل على التصريح. نعم، تدل على التقييد. نعم. ونحوه حكاية القاضي أبي الطيب الطبري عنه، فإنه قال: إذا روى المحدث خبرا ثم رجع عنه وقال: كنت أخطأت فيه، وجب قبول قوله، لأن الظاهر من حال العدل الثقة الصدق في خبره، فوجب أن يقبل رجوعه عنه كما تقبل روايته. وإن قال: كنت تعمدت الكذب فيه، فقد ذكر أبو بكر السيرفي في كتاب الأصول أنه لا يعمل بذلك الخبر ولا بغيره من روايته. نعم، هذا مفاده أن المقصود تقييد بالكذب في الحديث. نعم. وقال المصنف: إن الظاهر أن الصيرفي إنما أراد الكذب في الحديث النبوي خاصة، يعني فلا يشمل الكذب في غيره من حديث سائر الناس، فإن ذلك كغيره من المفسقات تقبل رواية التائب منه، لا سيما وقوله: كما قال المصنف من أهل النقل قرينة في التقييد. نعم، واضح. بل قال في موضع آخر: وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول: تعمدت الكذب، فهو كاذب في الأول، أي في الخبر الذي رواه واعترف بالكذب فيه، ولا قبل خبره بعد ذلك، أي مؤاخذة له بإقراره على ما قرر في الموضوع. ما قرر في الموضوع، يعني في مبحث ماذا؟ اعتراف الوضاع أنه وضع. ها؟ هذا قلنا من أسباب الوضع، لكن بعضهم انتقد، اعترض كابن دقيق خنائيد، قال: إذا قال أنه وضع، هذا دعوة منه أو اعتراف منه أنه كذب، وما دام يعني هذا إقرار بأنه كذب، فكذبه في الحديث يحتمل أنه كذب في كونه كذب في الحديث، فاعترافه هذا هو متهم بالكذب، فاعترافه هذا أيضا فيه نظر. وذكرنا القاعدة المعروفة، القاعدة التي يعني عند المالكية وعند غيرهم، في أن مثل هذا يعني يرد ويقبل هذا دعواه أنه وضع. نعم، لأنه في كلا الحالين هو كذاب، فحديثه مردود. أيوة. وزاد أي الصيرفي على الإمام أحمد، على الإمام أحمد والحميدي، أن من ضعف نقلا، أي من جهة نقله، يعني لوهم وقلة إتقان ونحوهما، وحكمنا بضعفه وإسقاط خبره، لم يقوى أبدا بعد أن حكم بضعفه. هكذا أطلق. ووزان ما تقدم عدم قبوله، ولو رجع إلى التحري والإتقان. نعم. ولكن قد حمله الذهبي على من يموت على ضعفه، وكأنه ليكون موافقا لغيره، وهو الظاهر. هذا الأقوى، هذا الذي يصح، يعني صير في زاد من حكمنا عليه بالضعف فحديثه ضعيف، لكن الصحيح أنه إذا مات على الضعف، لكن لو أنه رجع وقوي حاله وضبط حديثه فإننا نقول أنه يقبل، وهذا له أمثلة في الواقع، فكم ممن كان المتكلم في حفظه، لكن كان آخر حاله أنه صار يعتمد على كتابه، فصح حديثه المتأخر دون المتقدم، وإن كان الغالب هو العكس. ثم إن الغالب أن يكون مستقيم الحال ثم يطرأ عليه الضعف. قال ثم إن في توجيه إرادة التقييد بما تقدم نظرا، يعني في المسألة الأخيرة لما قال الصيرفي أن من ضعف نقلا من جهة نقله فلوهم من وقلة إتقان يحكم بضعفه وإسقاط حديثه ولا يقبل بعده. قال ولو رجع إلى التحلي وإتقان، لكن الذهبي قال بقيد أن يكون مات على ضعفه، أما إذا رجع وقوي حاله فلا. ثم إن في توجيه إرادة التقييد بما تقدم، قال ثم إن في توجيه إرادة التقييد بما تقدم نظرا، إذ أهل النقل هم أهل الروايات والأخبار كيفما كانت من غير اختصاص، وكذا الوصف بالمحدث أعم من أن يكون يخبر عنه صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. المقصود بالتقييد هنا أي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام الناس، فقولنا أهل النقل وأهل الأخبار المقصود هو نقل الخبر مطلقا سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. بل يدل لإرادة التعميم تنكيره الكذبة. بكذب قال صير بكذب. وكذا يستأنس له بقبول ابن حزم في إحكامه من قولي بقولي. بقول ابن حزم في إحكامه من الإحكام في أصول الإحكام ابن حزم. من أسقطنا حديثه لم نعد لقبوله أبدا، ومن احتججنا به لم نسقط روايته أبدا، فإنه ظاهر في التعميم، ونحوه قول ابن حبان في آخرين. بل كلام الحميدي المقرون ما أحمد أول المسألة قد يشير لذلك، فإنه قال فإن قال قائل فما الذي لا يقبل به حديث الرجل أبدا؟ قلت هو أن يحدث عن رجل أنه سمعه ولم يدرك، أو عن رجل أدركه ثم وجد عليه أنه لم يسمع منه، أو بأمر يتبين عليه في ذلك كذب، فلا يجوز حديثه أبدا لما أدرك عليه من الكذب فيما حدث به. وبذلك جزم ابن كثير فقال التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا للصيرفي. فإذا هناك من يرى أن كلام الصيرفي عام، وهناك من يرى أنه مقيد. قال الصيرفي وليس الراوي في ذلك كالشاهد، يعني فإن الشاهد تقبل توبته، يعني بشرط الرد على من قال قبول بقبول توبة التائب من الكذب قياسا على الشاهد كما ذكرنا. قال فرق بينهما. وأيضا فالشاهد إذا حدث فسقه بالكذب أو غيره لا تسقط شهادته السالفة قبل ذلك، ولا ينقض الحكم بها. هذا وجه التفريق. قال الشاهد الراوي ليس كالشاهد، لأن الشاهد تقبل توبته بشرطها، أي بشرط التوبة وهو ترك الشيء الذي وقع فيه والندم عليه واستغفاره وعدم الرجوع إليه. ثم الشاهد إذا وقع منه فسق فإن الشهادة التي سبقت تبقى على ما هي عليه، والأحكام التي ترتبت لا تنقض، بخلاف الكلام في حديث الضابط. قال والإمام السمعاني أبو المظفر يرى في الراوي الجاني بكذب في خبر نبوي إسقاط ما له من الحديث قد تقدم، وكذا يعني الحديث السابق يسقط، وكذا وجوب نقض ما وجوب وكذا وجوب نقض ما عمل به منها ما عمل به وكذا وجوب نقض ما عمل به منها كما يعني الأحاديث التي عمل بها تنقض ولا يعمل بها بعده. كما صرح الماوردي والروياني وقال فإن الحديث حجة لازمة لجميع المسلمين. هذا كان هو صاحب المسند ولا آخر، لأنه من أئمة الشافعية الروياني، ما أدري إذا كان هو صاحب المسند نفسه أو آخر، لأنه عنده من الفقهاء الروياني، فأنا المقصود به المذكور في كتب الفقه فيراجع. نعم. وقال: فإن الحديث حجة لازمة لجميع المسلمين وفي جميع الأمصار، فكان حكمه أغلظ، يعني وتغليظ العقوبة فيه أشد مبالغة في الزجر عنه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. هذا من وجه المعلم يقبل توبة الكاذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل عن سعيد بن جبير أن رجلا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عليا والزبير رضي الله عنهما فقال: اذهبا فإن أدركتماه فاقتلاه. نعم. السند لا يصح، فيه الرجل المبهم وفيه أيضا الإرسال. نعم. ولهذا حكى إمام الحرمين عن أبيه أن من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، وإن لم يوافقه ولده وغيره من الأئمة على ذلك. نعم. إنما الذي يكفر إذا استحل، استحل الكذب قال له حلال، أما إذا فعله فهذا يعد من الكبائر. نعم. والحق أنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، ولكن لا كفر بها إلا إن استحله. نعم. قال ابن الصلاح: وما ذكره ابن السمعاني يضاهي من حيث المعنى، من حيث المعنى. لكن باب التنبيه، يعني ليس كل عمل لا يكفر به صاحبه إلا إذا استحله، لأن الكفر قد يكون بالقلب، قد يكون بالعمل، وقد يكون باللسان. فمن الأعمال ما فعله كفر ولو دون النظر إلى أنه كون استحله أو لم يستحله. نعم. قال ابن الصلاح: وما ذكره ابن السمعاني يضاهي من حيث المعنى ما قاله ابن الصيرفي، يعني لكون رده لحديثه المستقبل إنما هو لاحتمال كذبه، وذلك جار في حديثه الماضي بعد العلم بكذبه، وقد افترقت الرواية والشهادة في أشياء فتكون مسألتنا منها. يعني هناك فرق بين الشهادة والرواية، وذكرناه كثيرا منها في كتب سابقة وفي الكتاب مرة معنا أيضا. فيضاف إلى الفوارق هذا، وأن التائب من الكذب في الشهادة تقبل شهادته، والتائب من الكذب في الحديث لا تقبل روايته، قال لاحتمال كذبه. فالكذب في الحديث السابق يسقط، وفي اللاحق يحتمل أن يكون منه الكذب أيضا. نعم. على أنه قد حكي عن مالك في شاهد الزور أنه لا تقبل له شهادة بعدها، وعن أبي حنيفة رضي الله عنه في قاذف المحصن لا تقبل شهادته أبدا، فاستويا في الرد لما بعده، لكن المعتمد في الشهادة عندنا ما تقدم، وهو أنه إذا تاب تقبل. نعم. قال: نعم، سوى القاضي أبو بكر محمد بن المظفر بن بكران الحمد محمد بن المظفر بن بكران الحموي الشامي من أصحابنا بينهما، حيث قال في الراوي إنه لا يقبل في المردود خاصة ويقبل في غيره، بل نسم للدامغاني. حيث قال في الراوي إنه لا يقبل في المردود خاصة ويقبل في غيره، يعني الحديث المردود الذي ثبت كذبه فيه فهذا الذي يرد. قال: بل نسب للدامغاني من الحنفية قبوله في المردود وغيره، يعني إذا رواه بعد توبته، وهو عجيب. لا شك أنه عجيب، لكن ما بعد توبته محتمل، لكن قبل توبته وهو كذاب كيف يقبل؟ نعم. قال: والأصح الأول، يعني أنه يرد مطلقا. أيوه. لكن قال النووي رحمه الله في شرح مقدمة مسلم: لم أرى له، أي للقول في أصل المسألة، دليلا، ويجوز أن يوجه، لأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. ثم قال: وهذا الوجه واضح، هذا الوجه الواضح. نعم. ما نسب للدامغاني أنه بعد التوبة وليس قبل. ها؟ ما نسب للدامغاني شرحه قام بأنه بعد التمر وليس قام أوصف بكونية عجيبة. إيه يعني إذا رواه بعد توبته. نعم في نشكال قبل التوبة. لا هو دامغاني من الحنفية نسب إليه أنه تقبل رواية إذا تاب قبل حديثه اللي قبل التوبة واللي بعد التوبة. وما قبول ما بعد التوبة لا له وجه، لكن ما قبل التوبة هذا هو الأجيب. يعني القصد هنا إذا روى ما روى قبل التوبة أو بعد التوبة شيخ. إنه يعني مكذوب عبارة صريحة يعني ما أشكال في عليكم فيها. بل نسب للدامغاني من الحنفية قبوله في المردود وغيره. وراه المردود الذي كذب فيه قبله وغيره بعده، يعني إذا رواه بعد توبته وهو عجيب. يعني الحديث الذي رواه قبل توبته وكان متهم وكان فيه كاذبا رواه بعد توبته فإنه يقبل. فإنه ماذا يقبل؟ فهذا العجيب كونه أن يروي ما كان قد كذب فيه قبل توبته. هذا العجيب. نعم يعني ليش انتقاء واضح في حديث الانتقاء. ماشي شيخ، لكن المفهوم هنا في المردود كلام اللي قبل الشيخ قال إنه لا يقبل في المردود خاصة ويقبل في غيره. نعم احنا مش بالنسبة إلى قبل أو بعد، إنما إلى الكلام الذي كذب فيه ولم يكذب فيه. هذا هو المردود وعدم المردود ما كان قبل الكذب قبل التوبة. لكن كلام قبل أن يتوب إيش سمى الراوي؟ تقبل حديثه؟ الشيخ هذه المسألة واضح واضح، لكن هذا مردود ولا لا؟ الآن تاب تاب وروى لنا أحاديث تقبل ولا لا؟ هذا هو التفريق. شيخ الاصطلاح واضح هذا إيه؟ مردود ولا غير مردود، لكن إيه؟ تنزيله على كلام هذا القاضي أبو بكر. إيش فهمت منه أنت؟ شيخ أنه وجه غير الذي ذكر من قبل، ذكر أنه إذا كان قبل يعني لا يقبل وبعد يقبل. وهنا ذكر نوع آخر شيخ الاصطلاح آخر وهو قال حيث قال في الرابع أنه لا يقبل في المردود خاصة، يعني ما صرح أنه كذب فيه، ويقبل في غيره مش بالنسبة للزمن أنه قبل وبعد. صورة أخرى يا شيخ كيف؟ أنه لا يقبل في المردود خاصة، يعني ما كذب فيه، يعني الحديث بما بعينه. أما باقي الحديث حتى لو كان قبل تقبل. الأمر يرجع إلى واحد، الأمر واحد هو تنظيرا في فرق، لكن الأمر واحد، لأن الكذاب لا يقبل حديثه. واضح؟ يعني إذا رجعت إلى أبوات الذي قيل فيها كذاب، قيل فيه كذاب، أي راوي قيل فيه كذاب، نوح ابن أبي مريم أو المصلوب أو فلان أو غيره، كل حديث الذي رواها كذب فيها. واضح؟ إذا عند زمن توبة فيه قبل وفيه بعد، ما رواه قبل هو كذاب يرد. واضح؟ إن رواه بعد ما رواه بعد هذا الذي كذب فيه، الذي كذب فيه الحديث نفسه رواه بعد توبته. واضح؟ هذا اللي تعجبني إيه؟ يروي الذي كذب فيه، هذا قد يقبل، وهذا محل النظر، هو مبني على قبول توبته تقبل او لا تقبل. واضح ولا لا؟ شوف كأنه لم يفرق بين قبول التوبة وقبول الحديث، يعني الذي لم يقبل التوبة لم يقبل الحديث، لا يقبل الحديث مطلقا، حديثه لا يقبله. الذي قال توبته لا تقبل يعني في الحديث فتبقى تهمة الكذب، فتبقى سمة الكذب فيه. واضح؟ نقول هذا فلان كذاب لا يقبل حديثه، أو فلان كذاب لكن إتاب من الكذب ومع ذلك لا يقبل حديثه. هكذا الآخرون قال إذا تاب قبلت توبته، وعند ذلك ما رواه قبل التوبة كان فيه فيه طعن الكذب فيه واسمه بالكذب ما رواه بعد التوبة. هذا الذي رواه بعد التوبة إما أحاديث لم يروها قبل التوبة وإما أحاديث قد رواها قبل التوبة. فما رواه ما رواه بعد التوبة ولم يكن قد رواه قبله فمن قال بقبول توبته فإنه يقبله. من قبل توبته نعم يعني ممكن شخص يقبل توبة الكذاب ولكن يرد كل حديث. نعم يقبل توبته من أين؟ يقبل توبته من أنه صادق في في توبته يعني ظاهر. نعم ماذا تصير مرتبته في الرواية؟ كذاب قبل خلاص لأن ليس بكذاب إذا نضعه في خفي مراتب الجرح والتعديل. ها ضعيف صدوق مقبول مستور مجهول العين ثقة هذه مرتبة واضح. هذا قبول توبتي تقول هكذا مقصود قبول التوبة يعني التوبة بينه وبين الله لا إشكال. التوبة بينه وبين الله لا إشكال. لكن الآن التوبة قبول التوبة في الحديث الذي يرد التوبة لا يقبلها خلاص هذا كذاب يرد حديث. الذي يقبل التوبة إذن ينزع عنه وصم الكذب وش يصير؟ يصير ينظر درجته حافظ ليس بحافظ ضابط صدوق يدلس لا يدلس إلى آخره فيعني يصنفه حسب القرائن. شيخ القرائن يعني شخص ثاب من الكذب توجد قارينة على عدم صدقه أو قارينة على لا خلينا هذا تطبيق هذا شيء تطبيقي نتكلم نظري لا يقاس على المبتدع لأنه تعامل الكلام هنا الناحية النظرية ليس الناحية التطبيقية لأنه الذي تاب من الكذب ها مثلا إسماعيل ابن أبي أويس هذا من مشايخ البخاري يروي عن الإمام مالك خالهم فهو قيل فيه صدوق أخطأ في أحاديث كثيرة من حفظه هذا كلام الحافظ فيه لكن لو رجعت ترجمته المطولة تجد أنه متهم بالكذب تجد أنه يكذب وقيل فيه كذاب لكن قالوا تاب من كذبه يعني تاب من كذبه وقال بعضهم كذبه كان في شبابه وقد أخرج له البخاري وأخرج له مسلم فما وجه ذلك؟ قالوا وجهوه على ماذا؟ على أوجه الذي يقول بقبول التوبة ماذا سيقول؟ ماذا بالبخاري ومسلم قبول التوبة الكذاب ومن رد التوبة وقال لا تقبل لم يؤول الصنيع وإنما بحثوا في الرجل فوجدوا أنه يخرج على أحد أمرين الأول أن الكذب الذي رمي به غير صحيح لم يثبت في حقه وهو الذي اختاره غير واحد ومنهم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وآخرون قالوا هذا تاب من الكذب لكن البخاري انتقده ولم يخرج له أي حديث فلا يجب بالضرورة أن يكون مذهب البخاري قبول توبة الكذب واضح؟ فإذا الآن الذي يقبل توبة الراوي من الكذب التوبة من الكذب ويقول يصير في درجات نصنفه الآن في درجات الجرح والتعديل وننزع عنه صفة الكذب لأنه تاب منها واعترف في أي خانة يضعه فيحكم على الحديث بحسب ذلك. هذا إذا روى حديثا لم يكن رواه من قبل لكن إذا روى حديثا قد رواه من قبل حيث كان موصوفا بالكذب فهل يقبل أو لا يقبل؟ من قال بعدم قبول التوبة واضح لكن من قال بقبول توبته هذا يحتمل منه أن يقبله منه ويحتمل أن لا يقبله منه وإذا لم يقبله منه فقد يجعل ذلك دليلا على أنه لا تصح توبته كما سيأتيها في أحدهم ميمون ابن زياد أو ما أدري اسمه كان يكذب زياد بن ميمون فقال توبت، ثم رجع إلى الكذب فجاء به قال قد تبت فترك تكلموا فيه. نعم شوف لو تركوا الرواية وأراحونا شيخ حتى لو تركوا لكن من هم من هو حافظ من هم من هو ليه مثلا تبع شيخ في ماذا يعني هذا الحمد لله والله المبتدع لما يتوب دائما يتحرز منها لكن المبتدع غير غير المبتدع الذي المبتدع الذي تنصق به تهمة الكذب هذا ليس كالمبتدع فقط واضح لكن مع ذلك قالوا قالوا يعني من الكلام المأثور عن الأئمة السابقين والسالفين وهذا مما تضيفونه للمبحث المبتدع الذي ذكرناه سابقا تضيف هذا له وتضيف ذاك لهذا الأثر المذكور عن بعض السلف قالوا من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه ومن عقوبة المبتدع أن لا تذكر محاسنه فلا يشكل عليكم هذا مع الأصل أو مع جملة النقول التي نقلناها عن إذاب وغيره لأن الرجل العبرة بكثرة المحاسن وقد أفهمتكم الأثر الكلام الذي ذكره ابن القيم والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث فالمبتدع الذي ثبت فيه البدع لم يبلغ القلتين حتى لا يحمل الخبث واضح وإنما الذي ثبت فيه ثبتت فيه السنة وعلم علمه وتقواه وورعه وبحثه للحق وتمسكه بالسنة هذا الذي صار غالبا عليه هذا الذي يقال فيه إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث لهذا ابن القيم قال بصحيح العبارة أما إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث فهذا الوجه قوله ما لم يحمل الخبث يعني في إخراج من السنة نعم هذا هو أما الخطأ خطأ والبدع بدع لا شك ذلك ابن القيم رحمه الله يعني في تأويل الصورة ذكرنا هذا المثال يعني إذا جئنا يعني ما يكاد يخلو أحد من هذا ها ابن عباس نقل عنه القول بجواز ربا الفضل وعلي رضي الله عنه نقل عنه جواز نكاح الربيبة التي ليست في الحجر ها وربائبكم التي في حجوركم هو بعضهم ينقل عن ابن عمر وإن كان هذا مردود جواز إتيان النساء في أدبارهن ونقل عن سعيد بن سيب أيضا في تحليل المرأة لزوجها الذي طلقها ثلاثا متى تحل حتى تنكح زوجا غيره وإجماع السلف على أن المراد ليس هو العقد فقط بل الوطء وليس الوطء فقط بل العلاج مع الإنعاض وليس فقط مجرد إيلاج الشيء اليسير فمنهم من قال يعني هذا يعني يحدها يحدها يعني لسبب شرعي عنده افترض لا تحل بذبها الأول وإن كان يعني من دون تواطؤ بين الله إذا تزوجت بزوج آخر لا بد من أن يدخل بها لا بد من الدخول إذا لم يدخل لو بها. كان افتراء قبل الدخول ولو من غير تواطؤ لا تحلل الأول لا يحلها فيعني وجود هذا وارد في هذا قال الذهبي الكلام الذي ذكرناه نعم ومن المسائل المنقولة عن أهل العلم منها ما لا يثبت يعني ليس كل ما ينقل يثبت نعم. قال ثم قال وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية والمختار القطع بصحة توبته في هذا أي في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم وقبول روايته بعدها إذا صحت توبته بشروطه المعروفة الإقلاع عن الفعل والندم والاستغفار والعزم على الوجوع وهذا يعرف بما ذكرت في التطبيق قال فهذا هو الجاري على قواعد الشرع وقد أجمع على صحة رواية من كان كافرا فأسلم. هذا دليله الأول النووي. نعم. قال وأجمع على قبول شهادته ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا. هذا الثاني دليله. وكذا قال في الإرشاد هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا انتهى. يعني أصول قواعد الشرع وأيضا في مذهب الشافعي. نعم. ويمكن أن يقال فيما إذا كان كذبه في وضع حديث وحمل عنه ودو إن الإثم غير منفك عنه بل هو لاحق له أبدا، فإن من سن سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، والتوبة حينئذ متعذرة ظاهرا وإن وجد مجرد اسمها. يعني هذا توجيه السخاوي لمن قال لا تقبل توبته، وجه ذلك أنه لا يمكن أن يتوب في قضية الحديث لأنه قد زاد في الشرع بكذبه، وهذا قد أخذ عنه وتفرق في الأمصار، فلا يمكن أن يستدركه. هنا لكن لا تلازم بين توبته وانتشار الأمعاء. كيف لا تلازم؟ بينه وبين الله عز وجل هنا شك. خلاص تاب تاب بالتوبة بينه وبين الله. قالها في بداية الدرس هو وجه، يعني وجه عدم قبول التوبة في قضية الرواية، وجه ذلك أنه دائما الكذب لا يزال كأنه الكذب لا يزال دائما متصل به حتى وليس مباشرة منه لكن بواسطة وأنه يروى، وهذا في الحقيقة في أرض الواقع له ملموس ولا لا؟ يعني كثير من الناس ممن لا يميز، خذ كتب التي لا تميز الحديث تجد فيها كلها، كما ذكرنا ما في نبحث الموضوع، قال من عجيب ما سمعنا أنه جاء واستدل بحديث، قال له الآخر هذا الحديث غير صحيح مكذوب على رسول الله، قال كيف تقول مكذوب وهو مدون في كتب الحديث، فأتاه بكتب كتاب الموضوعات، ما دام موجود كتاب هذا كتاب حديث فهو حديث. هذه مرت قصة معه، وهذا موجود في كثير من الأئمة ومن الوعاظ والقصاص، يعني حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله، إذا كان حديث مكذوب أو غير مكذوب لا يميزون. فالواقع يعني يدل على ذلك، تبقى هذه الفرية وهذه المصيبة يعني سائرة. نعم. لا يزال ذكرت لكم كذابين معاصرين، سعيد ممدوح وصاحبهم قال ابن حبان في رواية مسلم من حدث عن حديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين أو قال الكاذبين كما رواه مسلم، فقال هذا يدخل. وقال ابن حبان تجاوز ذلك، قال إذا كان لا يعرف صحته من ضعفه فلا يجوز أن يرويه جزما وإلا فالحديث يتناوله. نعم. قال ولا يستشكل بقبولها ممن لم يمكنه التدارك برد أو محاللة، فالأموال الضائعة لها مرد وهو بيت المال، والأعراض قد انقطع تجدد الإثم بسببها فافترقا. يعني بين الحديث وبين ما يتعلق به حقوق الناس، فإذا قيل يعني إذا لا يبرأ الإنسان إذا لم يمكنه التدارك من الظلم الذي ظلم به بعض الناس أو أن يتحلل منه، فقال الأموال الضائعة لها مرد لا تذهب إنما ترجع إلى بيت المال، والأعراض قد انقطع تجدد الإثم بسببها. ولا يستشكل بقبولها ممن لم يمكنه التدارك، يعني لا يستشكل على الكلام السابق بقبول التوبة، يعني ممن لم يمكنه لا يمكن أن يتدارك برد الحق لصاحبه أو أن يتحلل ممن ظلمه، لأن المال إذا لم يوجد إلى من يرد فمآله لبيت المال. نعم. قبول التوبة بالنسبة للرواية وقبول التوبة للرواية. التداخل بين ماذا وماذا؟ بين التوبة التي بينه وبين الله عز وجل، التوبة المتعلقة بالرواية المتكلمة. كيف نفهم؟ بينه وبين الله ما في إشكال. لا لا، هذا كان ولا يستشكل، كأنه قد يظهر فيه تداخل. تداخل بين ماذا وماذا؟ بين هاي التوبتين. أن المقصود من كلامه التوبة مع الله. المقصود بالتوبة هي التوبة من الله. لا، هذا راجع إلى السابق. قال ويمكن أن يقال فيما إذا كان كذبه في وضع حديثه وحمل عنه ودول إن الإثم غير منفك عنه. لماذا؟ لأنه لا حق له أبدا للحديث، وعند ذلك فالتوبة متعذرة ظاهرة وإن وجد مجرد اسمها. واضح؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن يقال قد تاب من الحديث، هو تاب من الحديث لا يرويه الآن، هذا كذب فيه لكن الآن لا يرويه. طيب وغيره يرويه لما يرويه دون وانتشر، إذا غيره يرويه فصار الكذب الذي اختلقه هو مرويا سواء منه أو من غيره، فقال الإثم غير منفك عنه ولهذا لا تقبل. واضح؟ ثم قال ولا يستشكل بقبولها، بقبول ماذا؟ التوبة، ممن لم يمكنه التدارك برد أو محاللة. يعني هذا في ماذا؟ لا يستشكل بقبول التوبة في الذي لا يمكن أن يتدارك الحق بأن يرده إلى أهله أو أن يستحل من ظلمه. ورد المظلوم. طيب لماذا؟ قال فالأموال الضائعة لها مرد، الأموال الضائعة لها مرد، الذي تاب من ذنب. واضح؟ الذي تاب من ذنب وفيه حق قد أخذه للناس ولم يمكن أن يتدارك هذا الحق فيرده إلى صاحبه. واضح؟ عنده عزيمة على الرد، لا شك. يعني صاحب الحق غير موجود، وين يأخذه؟ يأخذه إلى بيت المال. وأما الأعراض فقد انقطع، قد انقطع تجدد الإثم بسببها فافترقا. وأما الأعراض يعني من تكلم فيه بشيء ولا يستطيع أن يتحلله، قد انقطع تجدد الإثم بسببها فافترقا، يعني صار لا يتكلم، انقطع الإثم بسبب توبته صار لا يتكلم. هذا شيء بخلاف الحديث، ها؟ بخلاف ما كان في الحديث، فإن الإثم لا يزال ملزوقا به، لا ينفك عنه، لأنه حتى هو لا يروي، لكن قد انتقل إلى غيره. أما الحقوق، حتى إذا لم يستطع أن يردها إلى صاحبها، أخذها بيت المال. وأما الكلام في الناس، فحتى إذا لم يستطع أن يتحلل منهم، قد انقطع صار لا يقوله. اتضح ولا لا؟ نعم. طيب شيخ، هذه التوبة التي ذهب فشك كذبه في الناس يلحقها الإثم حتى ولو تاب وأهل؟ لا أبدا. لا لا لا، قال هو المقصود إن الإثم غير منفك عنه من حيث ماذا؟ من حيث الرواية، لا من حيث بينه وبين الله. نعم. نعم. وقد أخيرا الأعراض قد انقطع تجدد الإثم بسببه. إيه. هذا فيما بينه وبين الناس ممن يحتاج أن يتحلى. واضح؟ يعني الآن كذب في حديث رسول الله ويعني عصى بالكذب في الحديث، وعصى بأخذ حق فلان، وعصى بكلامه في فلان. طيب توبته هنا الإقلاع والندم والاستغفار والعزم على عدم الرجوع ورد الحق لصاحبه. صاحبه ذهب، مات، غاب، لا يستطيع أن يرد الحق، نقول توبته لا تقبل. تقبل لأنه حتى لا يأخذ حقه عندنا بيت المال أو يتصدق على صاحبه بهذه النية. الأعراض الذي تكلم فيه بقدح لا يجده ليتحلل منه، أو يجده ولا يستطيع أن يتحلل، فانكفافه قد انقطع كلام عن الناس ويدعو له. أما الحديث هو انقطع عن التحديث به، لكن غيره مما لا يعلم أو مما وصل إليه، ها؟ فيبقى ساري الأحاديث المكذوبة لا يزال لا تزال موجودة. هو ظاهره كون الإثم المقصود ماذا؟ أنه مغبة هذا الفعل لا يزال موجودة، لكن هو إذا تاب خلاص انقطع، من تاب تاب الله عنه. نعم. قال وأيضا فعدم قبول توبة الظالم ربما يكون باعث الله على الاسترسال والتمادي في غيه، فيزداد الضرر به بخلاف الراوي، فإنه لو اتفق استرساله أيضا واسمه بالكذب مانع من قبول متجدداته. متجدداته. من قبول متجدداته. متجدداته. هذا يوضح العبارة السابقة، يعني هذا الظالم الذي أخذ حق الناس ولا يستطيع أن يتدارك فيرده، أو تكلم ولا يستطيع أن يتحلل، لو قلنا لا نقبل توبتك حيزيد ظلم على ظلم، لكن صاحب الحديث لو قلنا لا نقبل توبتك فإذا زاد كذبة كذبة فلا يقبل حديثه، فالآخر يعني عدم قبول توبته قد تزيده طغيانا وظلما، والآخر قد يعني يبقى المحذور الذي يخشى منه يبقى هناك ما يدفعه. نعم. قال وأيضا فقبول توبته قد يشتهر عند من حمل عنه كذبه فيبعثه على التمسك بما رواه عنه. أيوة، قد يشتهر عند من حمل عنه كذبه فيبعثه على التمسك بما رواه. طيب، يقال قد تاب فيقم تمسك. نعم. بل قال الذهبي إن من عرف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحصل لنا ثقة بقوله إني تبت، يعني كما قيل بمثله في المعترف بالوضع. أيوة، هذا سبق معنا قضية الوضع. نعم. وكما اتفق لزياد بن ميمون حيث تاب بحضرة ابن مهدي وأبي داود الطيالسي وقال لهما أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ فقال له نعم، ثم بلغهما بعد أنه يروي عمن اعترف لهما بكذبه في سماعه منه، فأتياه فقال لهما أتوب أيضا، ثم بلغهما أيضا التحديث عنه فتركاه. أخرجها مسلم في مقدمة صحيحه. نعم، اكتفي بهذا القدر. والآخ قال استعدين ساعة 3:30 وهي 3:30. أيه أنت في بهذا. نعم لا شك. طيب فإذا ماذا يقال في حق التائب من الكذب؟ لا شك في زجره ورده وعدم القبول، هذا فيه التعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مذهب التغليظ في الرواية والاحتياط والزجر عن مثل هذا الفعل، لكن في المقابل قول الذي يقول بالقبول له محل مرتبط من النظر، ومن ناحية العملية فإنه ينظر إلى الحديث بما تحف به القرائن، فقد يثبت وقد يرد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب كيف رمضان ما نقول ما نقولش إننا نأخذه في رمضان؟